بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة واكتشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء منها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعذاب مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بذلك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وغفر طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أحبتي، لا نقول فقط اللهم بلغنا رمضان، لكن اللهم بلغنا رمضان وعنا فيه على طاعتك. اللهم بلغنا رمضان وعنا فيه على طاعتك، وارزقنا الفوز فيه. اللهم ارزقنا الفوز في رمضان واجعلنا منا غفرت لهم تغفر. دائما عندما نقبل على هذا الشهر القريب الكريم نقول اللهم نسألك الفوز فيه. كيف يكون الفوز؟ كيف نفوز برمضان؟ يمكن بداية لابد أن نحرص واستقبلنا على ذلك الشهر الكريم حتى نفوز في ذلك الشهر الكريم بنقاط سأذكرها في عجالة، وهي ملخص مواضيع كبيرة كل واحد فيهم عايز موضوعه وين نتكلم فيه. لكن أول شيء لكي نستقبل في رمضان ونتنفس فيه الخيرات، أول نقطة الأولى فيه عقد العزم الصادق، عقد العزم الصادق بالتوبة والإنابة. اصبح الناس الواحد يعقد العزم بحق يقول يا رب تبت إليك يا رب وندمت على ما فعلت وعزمت على ألا أعود. كل واحد فينا يبحث في نفسه، وكل واحد فينا لابد أن يعرف عيوب نفسه ويبحث في عيوب الناس ويسأل ربي التوبة ويرجع إلى الله عز وجل، وتكون رجوع إلى الله عز وجل بصدق العزيمة. بعض الناس قبل ما يجي شهر رمضان يبتدوا يخلصوا الفسح ويخلصوا مش عارف ايه ويخلصوا ايه، وأول ما يدخل رمضان ياكلوا ويشربوا ويناموا ويتفرجوا على مش عارف ايه. طب ما انتوا عملتوا كده قبل رمضان، ادخلتوا ايه برمضان؟ إذا عقد العزم الصادق بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى، عقد العزم بالهمة العالية، إن يكون عندك همة عالية في العمل. اللي هي نفسك في الدنيا سيبيها له، سيبي الدنيا ليه، ولو عايزك نفسي نفسي في الآخرة وفي الليلة فليتنافس المتنافس. التنافس الحقيقي كل من إنسان عنده الدنيا لكنه لا يشعر بلذة السعادة، وكل إنسان يتذوق طعم السعادة بالأنس بالله عز وجل. فلا سعادة إلا لمن تعلم الأنس بالله، السعادة يحب الأبد مهما ملكتي من حطام الدنيا الزائل، وأقسم على ذلك لا يوجد سعادة للعبد إلا في السعادة أو في الأعمال التي تقربك من الله عز وجل. ولذلك عقد العزم بداية على التوبة الصادقة والإنابة إلى الله، والعزم على الهمة العالية في التنافس في الخيرات، إنك تدخلي رمضان وتقولي يا ربي ارزقني همة عالية في العمل الصالح. يدخل العبد وهو يدرك أنه من صدق مع الله صدقه الله. لو دخلت وأنت صادقة مع الله عز وجل يصدقك ربي. دخل وأنت تقول يا رب أعني، يا رب ارزقني الهمة العالية، يا رب ارزقني العمل الصالح يتقبله مني، يا رب كن لي عونا. نقول من صدق مع الله صدقه الله. لو كنت صادقة مع الله عز وجل يأتي العون. زي بالظبط لما واحد يقول ايه نفسي اعمل عمل صالح، انا نفسي اعمل عمل صالح، لو كنت صادقه لاعانك ربي على ذلك العمل. في اي عمل صالح لو انت صادقه فيه مهما كان شده هذا العمل يعينك ربي عليه. لو صدقتي، لو صدقت ايدك، لو صدق قلبك، زي ما نقول ايضا من صدق مع الله صدقه الله عز وجل وعانه ربي سبحانه وتعالى. من كان امل او هدفه ان يرضي ربي في ذلك الشهر الكريم وفي كل الاشهر يسر له ربي سبل الخيرات. هيسر لك سبل الخير، افتح لك باب الخير، هيجعلك مفتاح للخير باذن ربي مغلق عن الشر. عشان دي نيتك يساق اليك الخير رحم انفك، لان ده قلبك ودي نيتك وده حبك لله عز وجل. يقول ربي سبحانه وتعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. يغفر ربي، اسال ربي ان ادخل هذا الشهر في تقوى صادقه وقرب من الله حتى يغفر لنا ويتوب علينا سبحانه وتعالى. النقطة التي تلي ذلك هو في استقبال هذا الشهر الكريم استحضار أن رمضان ما هو إلا أيام معلومات. ده هو لسه ما ابتداش دلوقتي ولا حس إنه خلاص خلص. مجرد ما بيفتح أبوابه رمضان تجي انتهى، انتهت سويعاته. يا رب سبحان الله، مجرد ما يأتي ساعة الرؤية أو لحظة الرؤية تجي بعد ذلك سبحان رب العرش العظيم، إيه؟ خلاص بقينا في العشر الأواخر، إيه؟ ألغي العيد، سبحان ربي، اللهم بلغنا رمضان، تقبله منا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. استحضار أن رمضان هو إلا أيام وأيام معلولات سرعان ما ينقضي ولعله قد يكون آخر رمضان. كل سنة الواحد فيها بيكبر ما بيصغرش، وكل عام بيمر عليك في عمرك اعتبر أن هذا العام قد لا يأتيك عام مقبل تاني. لو كل واحدة فينا اعتبرت أن شهر رمضان ده قد لا يأتيه عام آخر لأعدت العدة، لأعدت العدة. لكن إحنا لأننا عندنا كتير منا مؤمل، كتير منا مؤمل السنة جاية عامل كده، السنة جاية هزيد، بكرة هزيد، وقد لا يأتي العام المقبل، وقد لا يأتي غد. النقطة التي تلي ذلك وهي أن تقولي بصدق واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. لو كان تمنياتك أن ربنا سبحانه وتعالى طول ما هو لك عمر في الدنيا أن تكون لك الحياة زيادة لك في كل خير وانت بتهمي وتعمل، واجعل موت راحتنا لنا من كل شر يا رب العالمين. النقطة التي تلي ذلك أيضا يا أحبائي اغتنام هذه الفرصة لتزكية نفسك وتطهيرها. إن جاي لك رمضان شهر المغفرة، منتظرة إيه؟ جاي لك مقبل عليك شهر رمضان شهر المغفرة، فاسألي ربي سبحانه وتعالى أن يفتح أبواب هذا الشهر وقد قبلت عند الله عز وجل. تطهيرك وتعويلك على طاعة الله سبحانه وتعالى وتذكر قول ربي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شهر رمضان تغيير في كل شيء، تغيير في ميعاد نومك، تغيير في ميعاد صحيانك، تغيير في شهواتك، تغيير في الأعمال اللي أنت بتعمليها. إذا اجعلي شهر رمضان انطلاق لحياة جديدة، تبتدي كده صفحة جديدة مع الله عز وجل بعد ذلك الشهر الكريم أو من بداية ذلك الشهر. النقطة التي تلي ذلك في استقبال رمضان من استشعري رقبة ربي عليك، فكري في كل اسم وأنت ما أن يقبل عليك رمضان حتى يؤهلك بعد ذلك لهذه التربية. ربي نفسك بإيه؟ باستحضار أسماء ربي سبحانه وتعالى وصفاته، اسمه البصير. كل عمل بتعمليه افتكري أن الله عز وجل سميع بصير، شهيد يراقب يحفظ عليك عملك، محيط. استحضري أن علم محيط، عالم الغيب والشهادة، رقيب، سميع بصير. فإذا قمت أو صليت أو نمت أو عملت أي عمل صالح استحضري معك أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. هات ربي نفسك مؤكد ان تعلمنا لاسماء الله الحسنى يربي انفسنا، فاللهم ارزقنا حسن الادب مع الله عز وجل. استشعار مراقبه ربي سبحانه وتعالى والتفكر في اسمائه الحسنى. النقطه التي تلي ذلك اكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال سالك راتبا بذكر الله. لا يزال على استمراريه، لا يزال مش تذكري شويه وتنسي شويه، لا لا ابدا. اجعلي هذا الشهر تمرينا لعضل لسانك على الا يفطر لسانك من الذكر. تمرين اللي بيتعود على شيء يظل عليه. لو ظل لساني طول ما انت جلسه كل وقت وانت بتحركي لسانك سبحان الله لا اله الا الله سبحان الله، تاكدي فيها وهيتعود لسانك على الخيرات، لان نفسك ان لم تشغليها بالحق شغلتك بالباطل. يقول ابن عباس في قراءه القران: اكثري من قراءه القران واعظم الذكر قراءه القران. هنا يقول اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من منا لا يحتاج الشفيعة؟ كل واحد فينا يتمنى ذلك اليوم اللي هو اسمه يوم التغابن. تعرفين يا أحبائي يوم القيامة اسمه يوم التغابن. يوم التغابن يعني يوم التغابن يعني حتى اللي عمل الصالح عمل فيه عمل صالح هيتمنى إن يكون يزيد، هيتمنى اللي بيعمل العمل الصالح إن لو كان زود من العمل الصالح. فما بالك بالذي يكون على عمل طالح او على مفسده او على فساد او على ظلم او على معصيه. اسال ربي ان يهذب اخلاقنا ويزكي انفسنا ويطهرنا من الذنوب والمعاصي. نقول ايضا لاحبائي على من ابتدا في هذا الشهر الكريم ان يتحرى الدعاء في الاوقات الفاضله. عندك في أوقات الدعاء احسني كده مع كل صلاة بين الأذان والإقامة وقت قبول الدعاء. عندك كم مرة أذان وإقامة؟ وعندك دبر الصلوات قبول الدعاء. شوفي كل صلاة بتصليها سواء فرض أو نافلة يبقى كم صلاة؟ كتير. وعندك سبحان رب العرش العظيم. إذا كنت ساجدة أقرب ما يكون العبد من ربه فهو ساجد. موطن قبول الدعاء أكثر. أطيلي في الدعاء، أطيلي سجودك، يعني عودي نفسك على إطالة السجود، عودي نفسك على إطالة السجود. تقول لي أختي في الله لما أطلت السجود وجدت أنها من أعظم العبادات. واحدة تقولي كده يعني تقولي لما أطلت السجود وجدت أن إطالة السجود من أعظم العبادات إلى قلبي. أحسست فيها بلذة لم أشعر بيها في أي وقت. أطالت كانت تطيل السجود ما شاء الله عليها جدا. عسى الله عز وجل أن الإنسان يطيل السجود مرة كده يقبل وهو سيد فيحسن ربي خاتمته. وقت آخر شوف إطالة السجود في كل سجدة وانت كل ركعة بتسجدي سجدتين مرتين فاحسبي بقى كام وقت الدعاء. لك في وقت الدعاء وقت السحر ثم يأتيك وقت السحر في كل ليلة طبعا، ثم يأتيك بعد ذلك وقت للدعاء طوال شهر كامل دعوة الصائم المستجابة. ثم يأتيك وقت آخر للدعاء للصائم عند فطره دعوة. شوفي كام وقت لذلك. هنا تحري الدعاء في الأوقات الفاضلة عند الإفطار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعواهم الصائم منهم الصائم حين يفطر بين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة في ثلث الليل الأخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من داع يدعوني فأستجب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم. أنفقي استقبال هذا الشهر أحبائي بتحبيب النفس في النفقة. أنفقي واسألي ربي أن يجعل يدي في بسطة تبسط يدي كما العطاء. واعلمي أنك ما أنفقت من شيء ليس المال مالك، لكن أعدل المسألة، أعدل مال المسألة، أن يناديك الملك ويقول لعبد الفقير: من ذا الذي يبخط الله قرضا حسنا؟ يعطيك مالك مال هذا المال ثم يستقرضه الملك. أتدري ماذا يعني يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني يخلف عليك، فهو يخلف الفقر الفقر عليك، وهو خير الرازقين. ولذلك الفقي على أهلك صدقة تدخر لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اللي هي النفقة على أهل التعليم، حتى لو الرجل يضع اللقمة في فاه زوجته صدقة، وانت بتحضري وتجهزي طعامك لأولادك استحضري انها تكون كده صدقة من ضمن الصدقات. بتطعمي اي انسان طعاما في بيتك، أولادك، زوجك، يعني اخواتك، سبحان الله، أبواب الصدقات كبير كبير واسع، باب متسع. ولذلك هنا عبادة الصدقة أحبائي من أعظم العبادات، لأن فضل الصدقة سبحان رب العرش العظيم كفى أن يعلم العبد أنه يوم القيامة يكون في ظل صدقته، في ظل صدقته. ولذلك على قدر ما تنفقي، على قدر ما يعطيك، على قدر ما تبسطي، على قدر ما أعطيك الغني، كل ما تزيدي الله أكبر، كل ما تعطي والله أكبر. فالله أعطى لا ينقطع يا أحبائي. اللهم ارزقني وإياكم حب النفقة وحب الصدقة وحب العطاء، لأني أنا أعلم وأنتم تعلمون أن المال مال الله عز وجل، ونحن لا نملك فيه شيئا إلا أننا مستخلفين فيه، ينظر ماذا نفعل في ذلك المال. إذن نقول صدقة على كل من يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك الأمر. اجتهدي، النقطة التي تلي ذلك، اجتهدي في العشر الأواخر من رمضان، ففيها خير عظيم، كفى أن فيها ليلة القدر، ليلة كم؟ خير من ألف شهر، ألف شهر يعني كم سنة؟ تقيمي ليلة بثلاثة وثمانين سنة، سبحان ربك. ولذلك هنا قيامها إيمانا واحتسابا يغفر لك ربي، وكذلك رمضان إيمانا واحتسابا يغفر لك ربي. ولا تنسي الاعتكاف، إذا كنت ممن تستطيع أو تؤهل لك الظروف أن تعتكفي، لكن بالنسبة للاعتكاف في النساء لهم محظورات شديدة، إنه قد يقع فيه مخالفات شرعية كثيرة، فإذا كان هي قد تقع في هذه المخالفات الشرعية فالأولى به أن تصلي وتعود مرة ثانية إلى بيتك، كذلك أولى، لأن ممكن إنسان يعتكف لكن يقعد تقضي وقته في الكلام والحكاوي وكذا والصوت وكذا، يبقى المفروض الإنسان يعمل إيه؟ يقعد في بيته، أفضل له بيتك وكذا، أقفل عليك بابك كذا وذلك أفضل. النقطة التي تالي ذلك المسارعة في تصحيح مسيرتك إلى الله، قولي كده: رب تجعل هذا الشهر علينا شهر مبارك على أمة محمد أجمعين، ترفع الكرب عنها جميعا، يا رب يرفع الكرب عن أمة محمد، عن كل مسلم مسلم، اللهم ارفع الكرب عن كل مسلم مسلم. ولذلك نقول صححي مسارك إلى الله عز وجل، تحملي النشاط والصبر في سبيل تصحيح سيرك إلى الله عز وجل، صححي قلبك، واسألي ربي أن يرزق قلبا سليما، وأن يرزق قلبا سليما، صدرا سليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سألي ربي اللهم ارزقنا حسن القلب. حسن الخلق يشمل أشياء كثيرة يا أحبائي: الحياء، عدم الغضب، الرضا، الشكر، استحياء من الله عز وجل، الإخبات، التواضع، عدم الكبر، كل هذا حسن خلق. ذلك انظروا سبحان الله يا أحبائي، إذا قيل: ويل لمن يدخل رمضان ولم يغفر له. لو دخل رمضان ما تغفر لكيش لأنك ضيعت الوقت، متى يغفر لك؟ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله عز وجل. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث، في حديث كده في ثلاث أشياء: ك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث كده في ذكر النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. ها مين يذكرني بالحديث؟ رغم ألف أحسنتي، رغم ألف من أدرك رمضان ولم يغفر له، رغم ألف من أدرك والديه أو أحدهما ولم يدخل بهما الجنة مكان عاقل والديه، والثالث رغم ألف من ذكرت عدمه ولم يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه. إذن يا أحبائي النخص قال ربي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الوقت الثانية اليوم أقول أبواب الحسنات لا تعد ولا تحصى. نجمل أبواب الحسنات التي تحطيها في دماغك في هذا الشهر الكريم وفي كل شهر، لكن لأننا بنقص في باقي الأشهر فأقول هي أبواب الحسنات. أولها دخول هذا الشهر بإخلاص لله، تجريد النية لله، بنقول اللهم بلغنا رمضان وأعن فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وإيمانا واحتسابا وارزقنا فيه صلاح النية، أن نكون دخلنا نيتنا هذا الشهر إيمانا بفرضيته واحتساما لأجله. يبقى أول حاجة الإخلاص لله عز وجل. تدخل الشهر ده مش عادة، لا، دخل عبادة توحيد. تدخل الشهر ده توحيد لله عز وجل، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية من أبواب الخيرات إن كل يوم جديد توبتك، تبديل التوبة لله في كل يوم. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه كما جاء في الحديث، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. كل ما متع يمر عليه من يوم رمضان أنت بتقولي توبت إليك يا رب، تختمي يوم كده تقولي يا رب كنت أخطأت في اليوم ده توبت إليك يا رب، ندمت على ما فعلت. كل وقت جاء وقت كل يوم تجدلي التوبة. من العبادات التي تكون أيضا في هذا الشهر اللي هي النقطة الثالثة الدعاء عند رؤية الهلال. أول ما تيجي كده ربنا يبلغكم رؤية كده ويسعدكم بها، اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. يبقى الإنسان إيه لما يجي يرى اللي هو رؤية الهلال يقول الدعاء. لا وإحنا خلاص بلغنا خلاص رأينا الهلال نقول كده، وانت مجرد لو بصيتي في السماء تشوفيه، هتشوفي الهلال طبعا هتقولي كده نعم. الدعاء عند هذا لما تيجي تقيمي تبتدي صلاه صيامك قولي اللهم اجعله ايمانا واحتسابا، اللهم اجعله ايمانا واحتسابا. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له، كأنك بتذكري نفسك. لما تيجي تقيمي ليله وقيام الليل تراويح مع طريق قيام ليل، لما تيجي تقيمي كده التراويح أو بالليل بعد ما بنروح من التراويح تذكري قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ربي ما تقدم من ذنب. قولي اللهم اجعل هذا القيام ربي إيمانا واحتسابا، عسى ربي أن يغفر لنا ذنوبنا. نقطة التي تلي ذلك، لو من الله عليك بالعمرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولا تنسي أن العمرة في رمضان حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعد الحجة أو حجة معي كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. في هذا الشهر من أبواب الخيرات أن الاعتكاف من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. عشر رمضان تدخلون من صلاة المغرب أو من صلاة الفجر، المهم هناك آداب للاعتكاف سنتحدث عنها إن شاء الله بإذن الله. وهل يجوز أن كل واحدة فينا لو المرأة مثلاً ما تعتكفش في المسجد ممكن تعتكف في بيتها؟ لا، الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد الذي تقام فيه الجماعات، لكن قد تبلغي بالعمل الصالح والخلوة مع الله أكثر مما اعتكفت في المسجد. إذا أحسنتي الخلوة مع الله، وإذا أحسنتي استثمار ساعتك وأوقاتك. من العبادات التي تقربك من الله عز وجل في هذا الشهر الكريم إنك تجتهدي في تفطير الصائمين ولو على شق طمع. تفطير الصائمين حاسب الله على الشق ولادك أصحابك أي حد. المهم تفطير الصائم، من فطر صائما كان له مثل أجلي غير أن من غير أن ينقص من أجلي شيئا كما جاء في الحديث. كل واحد هتفطريه لك أجله. من العبادات التي أيضا لابد أن نتقرب بها في هذا الشهر الكريم اللي هي تعلم القرآن وتعليمه، زي الإنسان يقدر يعلم القرآن ويعلمه في هذا الشهر يرجع للخيرية كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من العبادات أيضا التي اللهم يا رب يذكرنا بها دائما عبادة الاستغفار، عبادة الاستغفار إني تكثري جدا في هذا الشهر، لأن هنيئا من رفعت صفحته وقد ملئت بالاستغفار. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لم يحتسب، كما جاء أيضا من العبادات في هذا الشهر وفي كل شهر، لكن أنا بقول أقول في شهر رمضان، لأن شهر رمضان بيخلينا إيه نستزيد قربا، تفتح في أويها باغي الخير أقبل. عبادة إسباغ الوضوء، إنك تكوني دائما على وضوء على طهارة، لا تكوني في أي لحظة من اللحظات إلا على طهارة. البعض يقول طب سبحان الله أحيانا من الناس يعني الإنسان اللي هو ممكن ينقض وضوءه سريعا، بعض الناس ينقض وضوءه سريعا، لكن انت في نيتك بتتوضي، دخلت تاخدي حاجتك وبتتوضي، حتى الوضوء اللي انت توضيتي ده بيه ممكن تصلي اي صلاه مع نهضه الوضوء، لانك انت من اصحاب صاحبه اعذار. من العبادات ايضا يا جماعه انك لا تنسي الدعاء بعد الوضوء، قول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطهارين، من قالها فتحت له أبواب الجنة، يدخل الثمن، يدخل من أي باب شاء. ما تنسيش الدعاء، أحيانا بننسى الدعاء. النقطة العبادة الأخرى التي كثير من الناس لا يأتي بها وهي عبادة السواك. السواك إن حضرين السواك يخليه يعني دايما يبقى لازم معك، لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. واستحضري ان هو هذه دي عباده من ضمن العبادات اللي كانت النبي صلى الله عليه وسلم يحبها جدا، حتى وانت صائمه في اي وقت، في اي وقت حتى للحظه الموت. شوفوا انظروا للحظه وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق، يستخدم السواك. السواك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لا تنسي العباده التي تلي ذلك وهي عباده لو فعلت ذلك لخرجت من رمضان وقد فاز، وما حاجه الدنيا الا متاع. صلاة ركعتين بعد الوضوء، ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بهما على ربه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. تتوضي وتروح أيضا تصلي ركعتين، ما تحبسيش نفسك فيهم، يعني تخلصي فيهم لله عز وجل. إذا قمت بذلك وجبت لك الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من العبادات التي ننساها حتى ننساها وإحنا في المسجد، إنه ساعة ما المؤذن يؤذن لا نقول مثلا نقول المؤذن وكأنها تتفرق، ساعة ما المؤذن يؤذن يمكن نكلم بعضنا وكذا ولا ندعو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من العبادات من قال حين أسمع نداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. يعني تخيلي تترك دعاء بيحل به شفاعة النبي الذي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يعني شوف انظروا الإنسان قد إيه يعني سبحان الله بيستقصر في نفسه الخير. يعني من العبادات التي كثيرا ما ننساها عبارة الدعاء بين الأذان والإقامة، الأذان وتأتي بعد الإقامة، لو كنا جالسين في مصلانا في بيتنا بصلي المغرب أو بصلي كامرأة بتصلي الفجر في بيتك وكذا، بين الأذان والإقامة أو تصلي في المسجد، بين الأذان والإقامة وقت مستجاب الدعوة، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. دي من العبادات أيضا. من العبادات أيضا المحافظة التي يحرص الإنسان عليها، المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، الصلاة على وقتها. أول ما يؤذن المؤذن تقومي تؤدي صلاتك، بل على العكس تكوني مستعدة قبله في مجلسك في المكان في مصلاكي بمصحفك أو المكان الذي تلبسي فيه استعدادا لاستقبال الصلاة وأنت في ذلك في الصلاة. المحافظة على تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة، يوم الجمعة، وقراءة سورة الكهف يوم الجمعة. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين كما جاء في الحديث. طبعا اللهم بلغنا جميعا من الأشياء أو العبادات التي نسأل ربي أن يرزقنا إياها الصلاة في المسجد الحرام، اللهم ارزقني وإياكم، والصلاة في المسجد النبوي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه. صلي صلاة واحدة في أي مسجد، في مسجد الرسول تعدل 1000 صلاة، و100,000 صلاة في مسجد الحرام، يعني ركعة 100,000. اللهم ارزقنا المداومة على صلاة الضحى من العبادات، ولتكن لك 4 ركعات أول النهار يكفيك آخره، 4 ركعات يكفيك آخره. حرص عليها يصبح على كل سلامين أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزي ذلك كل ركعتين من الضحى كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. كل ده، كل الصدقات دي يجزي عنها صلاة ركعتين الضحى. فضل من الله، هذا الدين كما فضل الله اللهم لك الحمد. نعم نعم طبعا. نعم الأول بنصليهم الصلاة اللي هي إيه الشروق، بعد الشروق اللي هي أجل العمرة. لكن لو صليتي بعد كده صلاة الضحى، ما الضحى كل الوقت لا لا قبل الظهر بعشر يعني ربع ساعة، فكل هذا الوقت ضحى إن شاء الله بإذن الله. النقطة الأخرى التي من العبادات التي لابد أن نحرص عليها في هذا الشهر عبادة السنن الراتبة، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى له الله بيتا في الجنة. فابني كل يوم ابني لك بيت 30 بيت ما شاء الله قوة إلا بالله، تنمي الغنيمة، هذه الغنيمة العظيمة. النقطة الأخرى التي العبادة الأخرى التي دائما ما نهجرها خاصة أنه بتصلي في المساجد، التطوع في البيت. بتصلي في المسجد وبتنسي تتطوع في البيت، ولكن أمرنا أن نجعل بيوتنا، أجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. يعني لما تيجي تصلي ما تنسيش أبدا أن أنت تصلي في بيتك، وتجعلي بيتك إيه؟ في بيتك طبعا حظ من صلاتك. كسرة السجود، كسرة السجود وإطالة السجود من العبادات التي نعتقد هي عايزين هذه العبادة يمن ربي علينا بها في رمضان، أن نطيل السجود وكثرة السجود. أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد فأكثره من الدعاء كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. الجلوس في المصلى من العبادات بعد صلاة الصبح، الأخت بتسأل عليها، اللي هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فيها بعد ذلك، بعد هذا الوقت كانت له كأجر حجة وعمرة تمتين تمتين. إذا من الله عليك حتى لو في البيت، حتى لو في البيت، شيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول لك حتى لو المرأة في البيت بتصليهم، لأن المرأة صلاتها في بيتها أولى، فحتى لو المرأة صليتها في بيتها يقول لها إن شاء الله أجر الحج والعمرة ولو في بيتها. نعم ولو في بيتها بإذن الله، اجلسي في مصلاك وتصليه بعد صلاة الصبح للذكر. لو من الله عليك كنت تصلي في مسجد وأتت صلاة جنازة إلى رزق ساقه ربي إليك، اتباع يعني الصلاة على الميت. لا، بالنسبة للرجل من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين، حسنات زي القيراطين كجبل أحد من الحسنات. من العبادة يا أحبائي أيضا، العبادات التي تكون في ذلك الشهر، عبادة صلاة المرأة في بيتها، عبادة صلاة المرأة في بيتها. لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهم. الصلاة في بيت المرأة خير، لأن المرأة فتنة، فبيتها أولى بها في الصلاة. من العبادات أيضا ذكر ربي سبحانه وتعالى عقب الفرائض، إنك تجلسي في مصلاك والشيطان يستصعب عليك، يصعب عليك ذلك الأمر. دائما يأتيك الشيطان بعد الصلوات يذكرك كذا ويذكرك كذا ويذكرك كذا، فيمنع عنك ويحجب عنك هذا الفضل الكبير ان انت تجلسي في مصلاكي علشان تقولي اذكار الصلاه. ومن جلس في مصلاه لاذكار الصلاه صبت عليها الملائكه، وصلاه الملائكه رحمه واستغفار للعبد دعاء الملائكة الاعلى. ولذلك قيل من ايضا العبادات عبادات المحافظه على صلاه التراويح، المحافظة على صلاة التراويح، إنك أفضل الصلاة بعد الفريضة، أفضل صلاة صليها بعد الفريضة صلاة الليل، والتراويح هي صلاة الليل، يعني التراويح تضمن القيام، كل ده اسمه قيام، صليت الآن قيام، يعني قد يكون أول الليل، قد يكون أول الليل، أو قد يكون أوسط الليل، وقد يكون آخر الليل، أفضلها آخر الليل. فإذا صليت التراويح في أول الليل اجعلي لك نصيبا في آخر الليل، ولو ركعتين في آخر الليل، في هو الثلث الأخير اللي هو أفضل الأوقات التي ينادي فيها العبد ربي سبحانه وتعالى. من العبادات أيضا التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار على التمر إن وجد. إحنا كنا زمان لما نيجي نعمل وإحنا نعمل إيه؟ لبن ونحط فيه تمر، لكن هو السنة إننا ناخد إيه؟ تمرات. فالإفطار على التمر إن وجد، من وجد التمر فليفطر عليه، ومن لم يجد التمر فليفطر على الماء، فإن الماء طهور كما جاء في الحديث. الإفطار على التمر إن وجد، المحافظة الدعاء عند الإفطار، الدعاء عند الإفطار، إن الصائم عند فطره دعوة لا ترد، ما تنسيهاش، وجعلي دعوتك ليكي وللمسلمين جميعا، تعطي بكل مسلم إن شاء الله أجل دعوة التي تبعتيها، والملك يقول لك ولك مثل ما تقولي. لما تيجي تفطري ادعي لنفسك ولكل المسلمين، ولا تنسي بذلك هذه من العبادات التي ننساها. مجرد من الإنسان يرى الطعام والشراب ينسى نفسه، يهجم على طول إنسانات المعنى تشتغل ويقعد بقى الإنسان شامل بالأكل وكذا وكذا. فالمفروض إنه لا ينسى الإنسان عند الإفطار دعوة، الصائم دعوة لا ترد، الدعاء مطلقا، إن الله يقول إن عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فما جاء في الحديث الذي رواه، طول ما تدعي ربي سبحانه وتعالى وتحسيني أن ربي يقبل لك الدعاء إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يكون عند ظن عبده به بإذن ربي سبحانه وتعالى. من العبادات التي أيضا لابد أن نحرص عليها في هذا الشهر الكريم عبادة السحور، عبادة. تخيلي وانت قاعدة تاكلي وتعدي طعامك وشرابك، ده عبادة، عبادة، لأنه بركة، لأنه تصحروا فإن في السحور بركة كما جاء في الحديث الأول رواه البخاري ومسلم. وانت بتعديه استحضري في نفسك إن انت بتعملي عبادة. أحيانا يكون الإنسان امتلأ بحيث إنه لا يستطيع أن يأكل شيئا، خذي تمرة واستحضري بها نية هذه العبادة، ولو لم تستطيع على أخذ التمرة خذي ماء، جرعة ماء، واستحضري بها أنها عبادة، لأنه فعلا هو عبادة. النقطة من العبادات التي نفتقد إليها في كل وقت ونتمنى أننا نجددها بقى في رمضان، عسى الله عسى أننا تصبح لنا إيه؟ عبادة ليس عادة، يعني الحمد لله تعالى بعد الأكل والشرب. عندما بياكل أو بيشرب المفروض يحمد ربي سبحانه وتعالى، الحمد لله. بعض الناس لما بتاكل بتكون من كثرة الأكل مش قادرة تنام، تسيب تقول كده إحنا أكلنا لدرجة ما فيش، طب حمدت ربنا على الأكل وعلى الشرب؟ أبدا، بينسوا، هما بينسوا مع الأكل ده الحمد. الحمد لله بعد الأكل والشرب، هذه من العبادات اللي نفتقد إليها دايما نتذكرها يا جماعة في رمضان وغيره. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمده عليه أو يشرب الشرب فيحمده عليه، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. من العبادات أيضا عبادة زكاة الفطر، زكاة الفطر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهارة يعني للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني إيه الكلام ده؟ الكلام ده إن زكاة الفطر دي اللي إحنا بنأديها والسنة إنها لازم تكون طعام، يعني طعم أو زبيب أو حبوب. أما الرز حبوب حبيبتي، فأي أين هذه صلاة؟ لو أديتيها قبل صلاة العيد هي زكاة الفطر. لو وقعت أو عملتيها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يبقى المفروض تؤد متى؟ نعم قبل الصلاة. نعم طهارة بقى من في ما يحدث في رمضان ممكن لغو ممكن كذا. فقال لك هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسكين. من أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. النفقة في سبيل الله كثرة النفقة في سبيل الله كثرة النفقة في سبيل الله في الآخر في الفترة الأخيرة في رمضان. نعم لما حكم الناس نعم اللي هي الناس يعني في ناس ساعات بتنسى يطلعها يعني نعم هو ممكن هذا يطلعها لأنه قال لك في الأول تبقى زكاة وبعد كده تبقى صدقة بس لازم يطلعها. الإنفاق في سبيل الله وتذكر العبد وما تقدموا من لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله تعالى. شوفي لو قدمت لنفسك شق تمر هتلاقيه بكرة هيضاعف ربي لك هتجديه زي الواحد اللي بيربي فرس الصغير وتلاقيه عند الله عز وجل حاجة كبيرة جدا إذا شق تمر. وما لو تمر ولا رغيف ولا اللهم من علينا بفضلك يا رب العالمين. الإنفاق في سبيل الله لا لا ليس الفلوس إطعام طعم. نعم الصدقة يكفي للعبد أن الإنفاق في سبيل الله أنك تقدمي لنفسك يكفي أن الصدقة تطفي الخطيئة كما يطفئ الماء النار بترضي ربي بالصدقة سبحانه وتعالى. يكفي أن صدقة السر من صنائع المعروف قيل صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر كما جاء الحديث. من العبادات في هذا الشهر أيضا أحبائي إفشاء السلام وإطعام الطعام. إطعام الطعام لمين؟ للغني والفقير والصغير والكبير أي حاجة لو حتى بمناية تديها حد بنية إطعام الطعام. يا أيها الناس أفشوا السلام وإطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الناس بنية أنيام تدخلوا الجنة بسلام كما جاء في الحديث. يعني أي قربة يتقرب بها العبد إلى الله لكن شرط يحتسب النية ويبقى فرحان بالقربة. أصل في فرق بين المن والفرح بالطعم. المن الإنسان يعمل الطاعة ويقعد يمن بيها إنما الفرح إن الإنسان بيبقى إيه يا رب أنت أقدرت العبد الفقير ده إن يعمل الخير يا رب أنت أعنته على هذا العمل. يعني الإنسان بيفرح بالشيء اللي عمله خير لأنه ربنا سبحانه لأنه بينظر إلى من إلا ربي هو الذي أعانه على ذلك العمل هو من الله عز وجل. النقطة التي تلي ذلك من العبادات مع عبادة بر الوالدين من أعظم العبادات اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا اللهم ارحمهما كما ربانا صغارا اللهم ارحمهما اللهم جازهما عنا خير الجزاء اللهم جازهما عنا خير الجزاء يا رب العالمين. رغم أنف رغم أنف رغم أنف ثم رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة وقال لك عندها بمعنى لما هيكبروا هيبقوا في كنفك لأنهم خلاص بقوا ضعفاء محتاجين اللي يرعاهم محتاجين اللي يقوم عليهم محتاجين اللي يطبطب عليهم مش اللي هم يطبطبوا على الناس لا هم اللي يطبطب عليهم محتاجين اللي يبحث عنهم محتاجين اللي يسأل عنهم محتاجين اللي يطعموا في فاهم مش هم اللي يطعموا في بقى يطعموا في فاهم محتاجين اللي يسترهم محتاجين اللي يعينهم إذا كانوا لسه عايشين. إذن وإذا كانوا ميتين فبزيك أعظم الأبواب أنت قاعدة تأكلي وتشربي وتطعمي وأنت عندك والدين مش قادرة تقومي بحقهم وكأن هذا الأولى كأنك بتعمل حاجات كده هباء منثورة تركت الفريضة ومسكت في النافلة كمن صلى قيام الليل وترك الفرض. أقول لك يا حبيبتي في الله هناك أشياء. وإياك إياك إياك أن تقولي لهما أف أو تنهريهم أو تقولي لهم قولا غير معروف. وعليك أن تخفضي لهم جناح الذل من الرحمة. مش راسك زي راسهم بتكلمهم كأنهم زيك أو في سنك، لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. افتكر حتى لو إيه، حتى لو كان غلطان، حتى لو كان غلطان، من باب طاعة الله، من باب طاعة الله عز وجل. ولذلك في هذا الشهر الكريم من أعظم القربات، القربات التي تقربي بها. إذا كان لك والدين أكبر بر الوالدين وطاعتهما، رغم أنفك لو ما كانش عندك وبرتيهم وبتدوري على الجنة. النقطة التي تلي ذلك من العبادات يا جماعة، طاعة المرأة لزوجها في طاعة الله وليست في معصية الله، وليست في معصية الله، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الله. طيع في ربي سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، حصنت فرجها وأطاعت زوجها، أي زوجها يعني، دخلت من أي باب من أبواب الجنة شاءت، لها كل أبواب الجنة إذا كانت نعمة الزوجة يعني. من أبواب العبادات النفقة على الزوجة والعيال، أن يوسع عليهم لو عنده إمكانية، يوسع عليهم، يلبسهم، يشربهم، يحسنهم، يحسن إليهم في المعاملة. إذا أنفق المسلم نفق على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. هم أهله، زوجته وأولاده، إذا أنفق المسلم نفق على أهله وهو يحتسبها، محتسبها فيك يا رب، كانت له صدقة، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. مع انه اهله، لكن شوفي ابواب الصدقات جميله ازاي واسعه. النفقه على الارمله والمسكين والساعي على الارمله والمسكين، هذه عباده قلت الناس ان تبحث فيها، قل جدا الناس ان يبحث فيها، مع ان هذه العباده كانت في وقت الصحابه، انهم يسعوا على الارمله والمسكين. الساعي على الارمله والمسكين كان مجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال قائم لا يفطر، يعني ممكن هو ما يقومش الليل لكن التاني ساعة للأرملة يسبقه. وأحسبه قال: كالقائم لا يفطر، لا تفطر أقدامه، يعني بيصلي طول القيام، وكالصائم لا يفطر، صائم على طول. الحديث صحيح رواه البخاري. شوف الرب اللي بيسعى مش بيعطلها شغلها ولا ولا ولا، انظروا. لذلك كان كثير من الصحابة كان معظم عبادة من ضمن عبادتهم السعي على الأرملة والمسكين واليتيم. دي مصيبة افتكرتيها يا أمل، الله يسعدك يا شيخ الله. النفقة والنفقة على الأرملة لو تستحق ذلك، والمسكين طبعا يعني. النقطة الأخرى كفالة اليتيم والنفقة عليه، كفالة اليتيم والنفقة عليه. إن يبحث عن اليتيم، يبحث عن الأيتام اللي بتقوم على اليتيم، دي أمرها شديد يا جماعة. الأم اللي بتقفل، اللي بتقوم على اليتيم، لأن الناس دايما سبحان الله بتعطف على اليتيم، بالذات اليتيم. يقول النبي أنا صلى الله عليه وسلم: أنا وكف اليتيم في الجنة كهكذا، وقال بإصبعي السبابة والوسطى، يعني الاثنين كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو مع بعض كده في الجنه. وكما جاء في حديث الذي رواه البخاري، من ضمن العبادات طبعا والسعي على اليتيم في هذا الشهر، من ضمن العبادات مسح راس اليتيم والشفقه عليه. مسح راس كده، لما تجيلك لما تلاقي يقول لك ده يتيم، مر بايدك كده على شعره. شكى رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوه قلبه، فقال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين يظهر قسوة القلب. لما تشوف ان الولد من الولاد دول كان لهم اب بيعطف عليهم قبل كده، يمكن تفتكر ولادك يقارن قلبك ايه يلين. من العبادات التي نفتقد اليها، ورب كل واحدة فينا تبحث في العبادة دي تكون عونا لغيرها، اللي هي قضاء الحوائج أن تكوني أنت بابا للخير، أن يرزقك ويرزقني أن أكون مفاتيح للخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته أو حاجة أفضل من أن يعتكف في مسجدي هذا شهرين. يعني تخلي تمشي في مشوار، واحد أصلتك في خدمة مشيتي معاها تخلصين الخدمة دي، أعظم من أنك تعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يجي لك خدمة ما تمليش وما تدهقيش وما تتكبريش، لأن تجي لك باب للخير. من ضمن العبادات يا جماعة اللي هي الزيارة في الله، إنك تزوري أختك في الله أو تسأل عليها حتى في الله، لأن دلوقتي زيارات في رمضان ممكن تاخد وقت كتير. يعني شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النبي في الجنة والصديق في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر يعني البلد لا يزوره إلا في الله في الجنة. في حديث آخر: الله الله ما دفعك إلى ذلك إلا حبي في الله. قال: الله ما دفعني إلى هذه الزيارة إلا حبي في الله. قال: فإن الله يعلنك، أو ما كما قال في الحديث، أنه يحبك. مجرد إنه شد الرحال أو راح لأخيه عشان يزوره في الله وإنه بيحبه في الله. ليه؟ لأن الأحباء في الله يوم بقى القيامة، يوم لا إيه؟ على رأيك إيه؟ منابر من نور يغبطهم من النقطة التي تلي ذلك أيضا يا أحبائي، في من ضمن العبادات اللي برضو نعملها في رمضان ولا ننسى أنفسنا فيها زيارة المرضى. يا حبذا لو رحتي بقى للمريض وكان المريض في مستشفى وحوالي ناس كده مثلا محتاجين ولا كذا، من الله عليك بهذه الزيارة. من عاد مريضا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة كأنه بيخوض كده في الجنة. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها يجمل الإيه مع ثمرات. واحد ماشي وماشي ماشي ماشي على الأرض وقاعد كده تتدلى عليه ثمرات الجنة، لأنه رايح يزوره هو إيه؟ مريض. من الأشياء أيضا العبادات التي لابد أن نهتم بها في هذا الشهر الكريم عبادة صلة الرحم: وإن قطعوك وإن قطعوك وإن قطعوك. الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصل ربي، وصله الله، من قطعني قطع الله، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. النقطة التي تلي ذلك من ضمن العبادات هي مع عبادة ميسرة ومقربة من الله عز وجل، إدخال السرور على المسلم، إنك تكوني أنت إزاي أنت تكوني سبيل لأنك تسعدي أختك، مش سبيل لغمها. يعني لو كنتش قادرة سبيل تكوني ساعدتها، بلاش تكوني سبيل لغمها. إدخال السرور على المسلم: من لقي أخاه المسلم بما يحب، يعني سبحان الله بما يسر يعني أو يحب ذلك، سره الله يوم القيامة. لو سريتي المسلم في الدنيا أسعدتي، يعني أسعدك ربي يوم القيامة. من ضمن العبادات التخفيف على العمال والخدم في هذا الشهر، ما تحملهمش فوق طاقتهم، ولو سعوا أو تعبوا اديهم أجرهم وساعديهم. الراحمون يرحمهم الله عز وجل، يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. النقطة التي تلي ذلك من ضمن العبادات اللي لو برضو ساق لنا ربي حد هذا الشكل، يعني تكون من أسباب من أبواب الخير، الإصلاح بين الناس، كما قال ربي: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصائم والصلاة، الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، لو صلحت اثنين. نعم، خاصة بقى لو كان الإصلاح بين دول إيه، زوج وزوجة مثلا، أو أخ وأخو. نعم، النقطة التي ذلك من العبادات عبادة حسن الخلق. يعني الناس دايما في رمضان بيقولوا ايه؟ معلش عصبي، اتخانق، تسمعي طول ما انت في البيت تسمعي خناقات في الشارع وشتيمه، ليه؟ معلش صايم. عمر الصيام ما يكون ابدا. الصيام يدعو لعلكم تتقوا، الصيام يدعونا الى التقوى، الصيام يدعونا الى حسن الخلق، الصيام يدعونا الى الادب، الصيام يدعونا الى الحياء من الله عز وجل. ولذلك هنا نقول حسن الخلق. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله الذي أمرنا ربي إننا ندخل رمضان لعلكم تتقون، وحسن الخلق كل الصفات الجميلة بقى، من الحياة، من الشكر، من الايه، من كل صفة، والتواضع والإخبات وحفظ اللسان والإخلاص لله، كل هذه الصفات الجميلة أسأل ربي أن يرزقني وإياكم. من أقوى من منها الحياء أيضا، فالحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار كما جاء في الحديث. صلاة اللسان وسوء الخلق، إن الإنسان دايما يبقى لسانه صليط والعياذ بالله. النقطة التي ذلك من العبادات عبادة الحلم والصفح وكظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عنه الناس، والله يحب المحسنين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل: إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى. ما هما الخصلتين كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم؟ قال: الحلم والأمان. تصبري صبر طويل وتحلمي كده، اللهم ارزقني إياك. النقطة التي قالوا أيضا من الأشياء: السماحة في البيع والشراء. طبعا جاي رمضان، ناس بتشتري كتير جدا في رمضان، هتروح تشتري من البائع، هتقف تخلي البائع وهو صايم يمكن ياخد يشرب. ليه؟ طب نزل لي كذا، طب نزل لي كذا، طب ما ينفعش كذا. طب يا حبيبي لو ما يناسبكيش السعر، هو مش هيقول كده، انا بقول كده، لو مش هيناسبك السعر انتقلي لمكان اخر. اذا السماحه في البيع والشراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رحم الله رجلا سمح اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. اذا باع واذا اشترى واذا كان في اقتضى، عنده سماحه، عنده حسن خلق، عنده عدل، عنده يعني ايه. بنات كمان في السماحه زينه كده، طبعا ولو قليل، يعني لو اشتريتي وسبتي حاجه للبائع طبعا، ولو نصف جنيه، ولو نصف جنيه صدق. السماحه في البيع والشراء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. غض البصر عن المحارم، النظر نظره سهم من سهام ابليس، ما تركها من مخافتي، أبدله ربي سبحانه وتعالى جماعة إيمانا يجد حلاوته في قلبه. إذا ترك النظرة خوفا من الله يتزود، يوجد في يبدل في قلبه حلاوة الإيمان. من الأمور أيضا أو من العبادات في رمضان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أتيحت لك الفرصة إنك تأمري بالمعروف، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. من العبادات حفظ اللسان والفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني لسانك لو ما أخطر إلى طول سجن أحوج إلى طول سجن من لساننا. إذا كان في كل الأوقات فمالك في رمضان؟ من لم يترك إيه؟ قول الزور. فليس لها حاجة في صيامه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حفظ لسانك وحفظ الفرد، لأن الاثنين كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. يعني ضمان بضمان، يضمن لك الجنة بأنك تحفظي لسانك، نسأل الله العفو والعافية. كثرة الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه يعني عشرة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. الصناعة المعروف من العبادات أيضا، للعبادة رقم 80 من اللي ذكرتها لكم: الصناعة المعروف والدلالة على الخير. كل معروف صدقة، والدالة على الخير كفاعله. بتقولي الواحد على فكرة في طريق الخير كذا، أنا عايز أقول لك اعملي الخير ده، بتدلي واحدة على طريق خير وراحت عملت الخير ده، لكي مثل الأجر. الدالة على الخير كفاعله، لان انت ما لا تريد منها جزاء ولا شكورا، انت بتدليها على خير، رضت بيه عملت، ما عملتش خلاص. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. ولذلك هنا اصطناع المعروف والدلاله على الخير، كل معروف صدقه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والدلاله على الخير كفاعله كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ايضا. الدعوه الى الله، من دعا الى هدى او هدي محمد صلى الله عليه وسلم كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. اللهم ارزقنا الرضا. من العبادات أيضا يا أحبائي الستر على الناس، استر، اللهم استر. الحديث الذي رواه مسلم: لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، إلا ستره الله يوم القيامة. استر على واحد في الدنيا واستحضر النية عسى الله يا رب أنا بستر الشخص ده، عسى ربي أن يسترني يوم القيامة. الصبر والصيام صبر، وتذكري ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشكها إلا كفر الله بها خطيئة من خطيئة. عطشتي، جعتي، تعبتي، أجهدتي، اتأذيتي، كل ذلك لم يضع لك عند الله عز وجل كما جاء في الحديث. لا تنسي من العبادات التي كثيرا ما ننساها، حتى لو كنت في المسجد وكنت بتصلي التراويح وودعتي الصلاة خلاص أختك اللي هي بتصلي معاكي، ما تنسي كفارة المجلس. من جلس جلسة فكثر الأطر كلام يعني، فقال قبل أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر ربي سبحانه وتعالى له ذنبه، أسأل ربي سبحانه وتعالى إلا غفر له ما كان في مجلسي من ذلك، ذلك الله يعني. لا تنسي إذا وجدت نفسك أذنبتي إنك تقوم تتوضي وتصلي ركعتين. قلت كلمة غلط، سمعت كلمة غلط، ظنيت طول النهار هتصلي، فعلا طول النهار هتصلي، فعلا زي ما أختكم بتقول لهم كده، ده احنا طول النهار هنصلي مش هنفطر، فعلا إنك هنا بقى يعني صلاة ركعتين إذا أذنبت ذنبا هتجد نفسك طول النهار بتصلي صلاة توبة. ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور طهارة يعني، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر ربي إلا غفر له. النقطة التي تلي ذلك: أكثري من التهليل والتسبيح، لأنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة لا تنسي أن تقوليها في كل يوم 100 مرة وأزيد من ذلك. كانت له عد 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة وحت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عد 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حفظا من الشيطان، حماية حفظ من الشيطان يعني يومه ذلك حتى يمسي. يقولها الصبح يقولها إيه بالليل، ما يوجد حد أفضل منه إلا حد زاد عن إيه، عن القرآن. هذا الصدقة الجارية، ما تنسي إنك في رمضان تعملي نفسك صدقة جارية، ولو بقليل في مسجد كل يوم تدخل المسجد كده مصحف تحطيه في مغرب حد يشعر بئر يعني مية أي مصدر الماء يعني، ما عندكيش خالص إمكانية هاتي أي حاجة من الإشارة فيها كده حطيها في المكان بتاع مرور الناس. هم بيقولوا يقول له هي يقول له فعلا يعني، بس مش عايزة عشان بعضهم يقول لي يعني يقول له، بعض البنات الصغيرين هيقول لي يقول له ما يعرفهاش البنات ولا تعرفوها الحمد لله. طيب قول له كده شكلها جميل كده وحطيها في أماكن، وعايزة أقول لك إن هي الأماكن اللي هي في الطرق في الشوارع، الأماكن بتاع اللي هي ستاند الحديد ده متعلق فيه كده وبيجي بقى الهواء يضرب فيها، في ما شاء الله قوة ده. والثلاجات موجودة بس بعض الناس بتتعب من شرب الثلاجات يبقى تشرب من هذه الأشياء يعني. الصدقة الجارية إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح نيابة عنه. ما تنسيش إنك تكوني صالحة وتصلحي نفسك عشان لما ترجعي والديك ربنا يتقبل. النقطة الأخرى: كوني غوثا لغيرك من المسلمين. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث صحيح ومسلم. إن حبي يستغيث بك، كوني أنت يعني ممن يغيث الضعيف أو المحتاج، إغاثة المسلم ومساعدة الغير وعانتهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. قال لك كل سلام صدقة يعين الرجل على دبته يحمله، يعني ماشي بالشارع لقى واحدة ماشية شايلة كياس، شوفي الأمر بسيط ازاي، قالت تحط الكيس مش عارفة ترتب الكيس مع بعضها، بتروحي توقفة وتقول لها ساعدك ساعدك، بس يمشي انت كده وشيل ده كده وتروح وتمشي، كتبت لك صدقة. من أدرك أن الصدقة هي الإسلامية؟ جايبك حاجات جنين وجايبك هتقول لي جايباها منين؟ لا مش لك. مساعدة الغير وإعانتهم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعين الرجل في دابته يحمله عليها أو يرفع عليها أو يرفع عليها متاعه كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. صلة أصدقاء الوالدين، لو كان والديك لهم أصدقاء لسه عايشين والبر بهما، أبر البر صلة الوالد، أهل الوالد يعني، ود صلة يعني، إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه، أهل ود أبيه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. طيب الكلام، إن الإنسان يكون كلامه جميل، كلامه طيب. اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. كل دي من الحسنات، دي أبواب الحسنات. الإحسان إلى الجار، شوفي أقرب جار بابه إلى بابك فين؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار، كما جاء في الحديث أقرب جار، اجعلي أقرب عملك في رمضان لأقرب باب من بابي، فهو من أقرب الصدقات، من أعظم الصدقات. إكرام الضيف، لو جاء الضيف لا تنسي أن تكوني كما في إكرام الضيف، ليلة الضيف حق على كل مسلم، فإن أصبح عنده فهو عليه دين، فإن شاء اقتضى وإن شاء ترك، يعني لو زاد عن الأيام بتاعته يبقى هو كده الوقت إيه؟ زاد خلاص يعني، زاد عن نعم. من ضمن القربات التي تقربي بها إلى الله عز وجل دعائك لوالديك، اللهم ارحمهما. الدعاء للوالدين، إن الله عز وجل يرفع الرجل، يرفع درجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنا لي هذا، رفعتني درجة يا ربي، فيقول باستغفار ولدك لك، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين جميعا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل ما تقول، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. الإحسان إلى الزوجة من ضمن القربات، والزوجة أيضا يعني هتقول لي الزوج بس والزوج ما ليش نصيب، لا طبعا، عشان أنا عارف الزوجات بتحسن إلى الأزواج إن شاء الله يعني كده، لكن الإحسان إلى الزوجة، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، من ضمن اللي هي الأشياء القربان تعليم الرجل أهله، يعني ثلاثة له أجران، ورجل كانت عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، أدبها وعلمها وأعتقها وتجوزها، كان عمل فيها فضل بقى. رحلي سواه البخاري. رد المظالم من العبادات، رد المظالم والتحلل من أصحاب الحقوق، ورد التحلل من أصحاب الحقوق. أيضا من العبادات الذب عن أعراض المسلمين، من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، دي من ضمن العبادات المفروض الإنسان يحفظها ويتأدب بيها ويعمل بيها. ما زالت العبادات، لكن أن نتوقف إلى ما زالت الأعمال الصالحة، لكن نتوقف عن هذا القدر يا جماعة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا عملا صالحا متقبلا. وأقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، لن تعرف ومن اليقين ما تعول به علينا مصير الدنيا، أكرم الأمور بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل سلطان في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.